بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن هو آخر حديث ينزل من السماء، فمن فاته التصديق به والعمل به بأي حديث بعده يؤمن. هذه السورة التي قرأها القارئ فاتحتها من أعظم السور بركة، ومن أعظمها سبب نزول، ومن أكثرها أحكام. هذه السور فيها حفظ كرامة المرأة، وفيها حفظ كرامة البيت، وفيها الثقة والطمأنينة إلى الأولاد إلى الأنساب، فيها حكم الزنا، وفيها حكم القذف، وفيها الرخصة التي خص الله بها الأزواج للذب عن فرشهن وحفظها من أسباب الارتياب، وفيها براءة أمكم الطيبة زوجة الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته في الدنيا والآخرة، وفيها حكم للحالف على أن لا يفعل إذا كان لولا له أن يفعل، وفيها حكم غض الأبصار وحفظ الفروج، وفيها حكم الاستئناس والاستئذان على أهل البيوت، وفيها نوعية البيوت التي يجوز للإنسان أن يأكل منها، إلى آخر ما اشتملت عليه هذه السورة من الأحكام. وسور القرآن كما قال العلماء، كما قال السيوطي في أرجوزته في علم المعاني والبيان، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأدل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن بالتأمل بان له كل خفي وجل. تسمعون هذه السورة ولا تظنون أنها نازلة في تبرئة عائشة، لأنها ابتدأت بداية عامة، ولكن عائشة قرفت وقذفت على ألسنة أهل الفساد والمنافقين، حتى أثروا في بعض المسلمين في بعض المؤمنين بأفدح وأشنع وأقبح فاحش. تبين الله سبحانه وتعالى أولا حكم تلك الفاحشة، وحكم القاذف بها، وحكم الزوج إذا قاذف امرأته، ثم خلص إلى مقصود السورة هو تبرئة هذه الصديقة ابنة الصديق، ثم بعد ذلك خلص إلى حكم الاستئذان و تصنيف الناس الذين يستأذنون في سائر الأوقات والذين لا يستأذنون إلا في عورات ثلاث. فقال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، فرضنا العمل به، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ما هي هذه الآيات؟ الزانية والزاني، بدأ سبحانه وتعالى بذكر الزانية، لأن فاحشة الزنا قصة المرأة منها أكبر من قصة الرجل، لأنها عادة تغري وتفتن، وأما السرقة مثلا قصة الرجل منها أوفر، لأنها تعتمد على القوة الجسدية وعلى العضلات. فقال تعالى في السرقة: فالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وقال هنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. وهؤلاء الذين يخدعون المرأة لأنهم يعطونها حقها ويقدمونها على الرجل في الذكر، أيها السيدات والسادة، أيها الأخوات والأخوة، يخالفون سنة القرآن. وفي القرآن لم يبدأ بالمرأة في أي موضوع إلا في هذا الموضوع: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد. ولا تأخذكم بهما رأفة شفقة ورقة في دين الله، أي في حكم الله يا صاحبي. لا بأس أن تأخذنا الرأفة الطينة والرقة لما غالبهما من الشهوة، وأن نرحمهما وأن ندولهما بالهداية والتوبة. ولكن لا تأخذنا بهما رأفة في دين الله. الرأفة المنهي عنها إنما هي الرأفة في دين الله، إذا شرع الله حكمهم الرقة العادية والشفقة على المسلمين، نحن غير منهيين عنها. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا إلهاد وإثارة حماس. إذا شرط هذا في الإيمان، إن كنتم تؤمنون بالله، لا تعريض بأن من يأخذه رأفة في دين الله بالزانية والزاني فهو غير مؤمن. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما أي حدهما طائفة من المؤمنين. واختلف في تحديد هذه الطائفة من 1 إلى 10، ومذهب الإمام مالك أنها 4 شهداء، لأن هذا أقل ما يثبت به الزنا. 4 شهداء يحضرون العقوبة، والعقوبة كما إذا الآية هي الجلد. ولكن بينت السنة أن هذا بالنسبة للبكر، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. أما السيد بالسيد فالعقوبة هي الرجم. وآية الرجم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في آخر خطبة خطبها: أخاف إن طالب الناس ثمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد تحقق ما كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخاف، فكم من منكر للرجم وأنه ليس في القرآن. الآية التي كان فيها الرجم هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت، فكلمة الله والله عزيز الحكيم. والحديث فيه: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب للثيب رجم، وفي رواية جلد ورجم. فأخذ أحمد بن حنبل من الجمع بين الجلد والرجم، هو الذي قضى به علي بن أبي طالب المرأة التي زنت وهي محصنة، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فلا يرون على المحصن إلا الرجم، لأن الرجم يأتي على ذلك كله. اجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زانين أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الجمهور على أن النكاح هنا بمعنى الوطء، معنى أن الزاني لا يطع إلا من يساعده على ذلك، من فاسقة زانية لا تمتنع، أو من مشركة لا تقتنع. والزانية كذلك لا ينكحها، لا تمكن من نفسها ولا يطاؤها إلا زان فاسق أو مشرك. ومنهم من قال إن هذا حكم، يعني أنه يحرم نكاح الزانية على العفيف، ويحرم على العفيفة نكاح الزاني، وأن هذا الحكم مقيد بعدم التوبة. فإذا تاب الزاني وتابت الزانية حل نكاح العفيف الزانية والعفيفة الزاني. ومنهم من قال إن هذا حكم كان وقد نسخ بالآية التي بعدها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم النكاح والزاني وزانية على المؤمنين على المعنى الذي على مذهب من يقول إن هذا الحكم ثابت، أنه مقيد بعدم التوبة، أو أنه كان وقد نسخ. وحرم ذلك الزنا على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات أي العفائف، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. القاذف يعاقب عقوبة جزائية بدنية هي جلد 80، وعقوبة نفسية هي حرمانه من النفس بشهادة. لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. سماهم الله تعالى فاسقين، وجاء بهم التي مصدرة باسم الإشارة وجاء بهم التي هي ضمير فصل يعني يقتضي التوكيد و... أي أولئك هم وحدهم الفاسقون، يعني أن كل فسق دون فسقهم جلس أولئك هم فاسقون. كل الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا بعد القلب وأصلحوا إن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم. وليس هذا معفيا لهم من العقوبة الأولى ولكن معفيا من العقوبة الثانية. الجلد مستحق، تابوا أو لم يتوبوا، وقبول الشهادة يرجع لهم للتوبة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. ولم يفهم المحصنات، هذا الحكم عام بالمحصنات والمحصنين، ولكن الغالب أن الرمي والقذف إنما يسلط على المرأة، وقذف المرأة أشنع به العرف من قذف الرجل، لأن قذف الرجل لا يفتضح به إلا الرجل، وقذف المرأة تفتضح به المرأة وسط الاجتماع. والذين عندما نزلت هذه الآية دخل على الناس الضيق وحرج، وتكلم رجال كيف يجد لكاع قد تفخذها لكع ولا يكون له أن يهيجه حتى يأتي بأربعة شهداء لا يأتي بهم حتى يقضي الرجل حاجته ويذهب، إن قتله قتل وإن تكلم جلد وإن سكت سكت على غيره. الناس اللي نزلت وتكلم فيها رجال من الصحابة منهم سعد بن عبادة بن دليم سيد الخزرج، وتكلم فيها عوينير بن الأجلان، وتكلم فيها هلال بن أمية وآخرون، فبتولوا بما تكلموا به وقع هذا، وقع لهلال بن أمية، وقع لعوينير أجلاني أخي بن الأجلان، فنزل القرآن بالفرج وبالحكم وبالقضاء البيني في هذا. وقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أخذ أبو حنيفة من هذا أن اللعان يختص به الحر العدل، يعني لأن الله تعالى استهناهم من الشهداء لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لهم وراء لأنهم يعني لم يكن لهم من يشهد لهم. إلا أنفسهم، لما كلهم شهداء ولا أنفسهم لشهادة واحدين أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة وهي الموجبة موجبة العذاب والتي يصمت قبلها أن يذكر ويوعى ويقال له إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. خمسة واللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها، والغضب أسمع من اللعنة، لأنها إن كانت كاذبة فقد تسببت في أمر عظيم، أن تدخل على قوم من ليس منهم، يدخل على حرامهم ويشاركهم في أموالهم. في الأول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذه أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الجواب لولا محذوف، لذهب نفس السامع كل ما لكان غير ما ذكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم لهلكتم أو لا. الجواب محذوف للتهويل، لتذهب نفس السامع كل مذهب. ثم خلصت السورة إلى الموضوع المقصود بالذات منها وهو براءة عائشة، نزلت هذه الآيات العشر في هذه البراءة. فقال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جاءوا بالإفك بالكذب والزور والبهتان، وسمع الله إفكا لتعلم البراءة من أول الآيات، سماه إفكا كذبا، والإفك الكذب. يقول ابن مالك في مذلته في مثل ما ذكر ألف مثل في المختلف المعاني الصرف والحرمان معنى الأفك والكذب فم عند ذكر الإفك وفم كلام أفك وأفك جمع أفوك رجل كذاب من الذين جاءوا بالإفك قصبة منك من جماعة منك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يمكن أن يكون الخطاب لآل أبي بكر هذا شر لهم بل هو رفعة لهم في الدنيا وكرامة لهم في الآخرة ممكن أن الخطاب عام لا تحسبوه شر لكم يا جماعة المؤمنين هو بظاهر الحال شر ولكن هو خير لكم فيه بيان للأحكام وفيه إظهار فمزية هذه الصديقة ابنة الصديق لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم كل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ما اكتسب من الإثم العقوبة عقوبة القاذف وهذه العقوبة شملت أولئك المؤمنين ذوي الأعمال الصالحة لكن الله تاب عليهم ورحمهم شملت حسان بن ثابت وشملت مصطح بن أثاثة المطلبية وشملت أمه أم مصطح بنت أبي رهن ابنة خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فدعوا حدهم وتاب الله عليهم أما الذي تولى كبره الذي كان يجمعه ويستوشيه فهو المنافق عبد الله بن أبي لم يطهر منه في الدنيا وله في الآخرة عذاب عظيم الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حسن بن ثابت دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها استأذن عليها فأذنت له وضعت له وسادة يجلس عليها لما خرج قال لها تفعلين به هذا وقد قال فيك ما قال والله سبحانه وتعالى قال لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم قالت اي عقوبه اي عذاب اعظم مما وقع فيه هو ذهب بصره وعندما جاءها يترضاها بابيات دحوى بها يقول حصان الرزان ما تزن ما تتهم بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوابي فإن الذي قد قيل ليس بلائق بالدهر بل قول امرئ بي ماحلي لما قال ما تزن بريبة قالت وتصبح غرثا من لحوم الغوافل قالت لكن أنت لا تصبح غرثا من لحومهن وتصبح غرثا من لحوم الغوافل لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي المنافق له عذاب عظيم بعضهم قال إن الذي تولى كبره هو حسان بن ثابت وورد بذلك بعض الروايات ولكن الصحيح عند المحدثين واهل السير والتفسير ان الذي تولى كبره هو عبد الله بن ابي بن السلول المنافق. والذي تولى كبره. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اهل الافك ما قالوا واستبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي صعد المنبر وقام خطيبا وقال من يعذرني في رجل بلغني اذاه في اهلي قال سعد بن معاذ بن النعمان بن قيس بن عبد الأشهلي الأوسي الأشهلي وسيد الأنصار أو سيد المسلمين إن كانوا من الأوس قتلناه إن كانوا من الأوس قتلناه إن كانوا من إخوان الخزرج أمرتنا فيه بأمرك فاجتهلت الحمية حمية الجاهلية سعد بن عبادة بن دريم سيد الخزرج وليس وهو رجل صالح من صالح المسلمين لكن اجتهلت الحمية قال كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقال سيد بن حضير كذبت لعمر الله لنقتلنه تزاور الحيان حتى كاد يحصل بينهما شر في المسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر الشرع يهدئهم ويخفضهم حتى ختم الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين أنهم إذا سمعوا مثل هذا يقيس الإنسان المفترى عليه أو المقذوف بنفسه فيقول هل يصح هذا مني؟ كما قال أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري لمرأته عندما قالت لم تسمع ما قيل في كذا، قال هذا الله الكذب وجفك، هي صح هذا منك؟ يمكن هذا منك؟ قالت لا، قال عائشة خير منك، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما قالوا هذا عائشة مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هؤلاء الذين قذفوا عائشة وصفوان بن المعطل السلمية بالإفك والكذب والبهتان، كيف يتكلمون بهذا وليس لهم عليه شهداء؟ والله سبحانه وتعالى اشترط في رفع الحد حد القذف أن يكون للقائد أربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا وإذ الماضي فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ليس معنى هذا أنهم إن لم يأتوا في المستقبل فأولئك عند الله هم الكاذبون، بل عندما لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي الحديث الذي أفضتم فيه وتكلمتم فيه وأكثرتم منه، لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تتلقونهم بحديث هذا التعين. وفي قراءة عائشة وهي صاحبة النافلة إذ تلقونه من الولق أو التمادي الكذب، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، وحتى لو كان في غير من هو فيه لكان عند الله عظيما، فكيف وهو في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زوجه في الدنيا والآخرة؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه، تأديب الثالث، لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الإنسان عندما يسمع الشيء يمكن كما يقول الحسانيون إلى عاد رداد الأخبار فيجتهد المسلمة حال، لكن الحال هذه المرأة العفيفة الحديثة السن التي ذهبت لقضاء حاجتها في الليل حتى جاوزت العسكر ونودي بالرحيل وقد فقدت عقدها فرجعت تلتمسه وجاءت إلى منزلها فلم ترى فيه داعيا ولا مجيبا، جمعت عليها ثيابها وجلست فغلبتها عيناها فما رآها إلا صفوان بن المعطل السلمي وهو رسول لم يكشف كنف امرأة ولم يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رسول الله معه ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة إلا خرج معه، جاء إليها هي سمعت واسترجع قال ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله إنا إلى راجعنا ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعت من كلمة غيرها ولم يسمع هو منها كلمة، جاء إليها براحلته ووطئ على ركبتها ركبت وجاء يقود بها ما أدرك المعسكر إلا في وهم موغرون في نحر الظهيرة، لو كان هناك ريبة لما جاء بها هكذا في واضح النهار، يقول الكيفية هذه كافية من تكذيب هذا، لولا إن سمعتموه قلنا المؤمنون والمؤمنات والمسلمين خيرا وقالوا هذا يكون مبين، هذا التدريب الأول، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء والتدريب الثاني فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم به عذاب عظيم، إذ تلقونه وتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمنه أبدا إن كنتم مؤمنين، هذه موعظة وتحذير في المستقبل، ويبين الله لكم الآيات والله عليم الحكيم. ثم هذا باللائمة على أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا، وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه أيضا محمود الجواب للتهويل ولتهذب نفس السامع كل مثل. ونبه الله سبحانه وتعالى أن هذا من خطوات الشيطان وحذر من اتباع خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان هي تشمل كل الفواحش وكل المنكرات وكل المحرمات، حتى النذر لغير الله تعالى، وحتى كل المحرمات هي من خطوات الشيطان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فليأخذ بمثله. بيّن الله سبحانه وتعالى أن من اتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، وهذا من فضله تعالى ورحمته ومن غير استحقاق من الناس، لكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم. لما وقع مصطح بن أثاثة فيما وقع فيه من قضية الإفك، وأنزل الله براءة عائشة وهو وأمه كان في نفقة أبي بكر، أقسم أبو بكر لا وصله منه معروف فيما قال في ابنته. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي، لا يقسم، لا يحلف من الألوة والألية اليمين، لا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة بالمال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، لولا أنه مهاجر في سبيل الله شهد بدرا بهلك، لكن الأعمال الطيبة تمحص وتطهر وتزكي من اجتهله الشيطان وحملته نفسه على الوقوع المحرم. فلا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى، أنا أحب أن يغفر الله لي. وكفر عن يمينه وأعاد إليه النفق. وكذلك كل إنسان حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فهو أن يكفر عن يمينه ويعود، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يميني فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فقال: والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات العفائف الغافلات البريئات، هم لا شعور لهن بهذا ولا يعرفن من الفاحش. المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالجلد وببطلان الشهادة، وفي الآخرة أعوذ بالله بتمام، هو معد لهم من العذاب يوم القيامة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ونحن الآن نتساهل في القدر وحديث المجالس، ما أسهل أن يقول رجل فلانة فاعلة وفلان فاعل، وحتى ترى الأولاد يكتبونها على الحدران: فلان فاجر، فلانة فاجرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، بما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أمين وفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم بالغ سبحانه وتعالى بتبرئة عائشة بتبرئة علمية، فقال: الخبيثات والخبيثين، هل يرضى مسلم أن يصنف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيثين؟ الخبيثات والخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذه الشهادة منها هي طيبة، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالبديهة عند كل مسلم وعند كل كافر منصف أنه طيب. طيبات للطيبين وطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ثم أبعد الله عن المؤمنين احتمال الهجور أو الزنا أو الفواحش، فعلمهم وأدبهم كيف يدخلون البيوت، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا أو بيوتنا أنا كل حال فعولنا أو فعيل إذا كان عينهما ياء جاز كسر أولهما بيوتنا أو بيوتنا أو بيوتنا. هذه رواية نافع، لا تدخلوا بيوتا أو لا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا تستأذنوا وتسلموا على أهلها، تدخلوا الأنس على أهلها وتستأذنوا. وهذا أيضا من الأحكام التي أميتت، ليس من الأحكام التي أماتها الحكام وما أكثرها، ولكنها من الأحكام التي أماتها المحكومون. الواحد الآن يدخل عليك وأنت بين حرمك، يلقم عينه الباب، والاستئان ما شرع الاستئان من أجل النظر. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم الله بما تعملون عليه. واستثنى الله من ذلك فقال ليس عليكم جناح حرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. البيوت غير المسكونة التي فيها متاع الخانات أو البيوت التي هي معدة لراحة المسافرين وغيره، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله أعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم بين الله سبحانه وتعالى حكم غض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل يغضوا أبصارهم لأنهم عندهم مصالح ومنافع ولا يمكن أن يمشوا بطرقات غض أبصارهم، فقال يغضوا من أبصارهم، ولكن الثانية لا مثنوية فيها أحفظوا فروجهم، لم يقل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه الاستثناء. ذلك أذكارهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات هن شقائق الرجال مخاطبات بما يخاطب بالرجال يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ويزيد في التكليف لأنهن مهيئات للإثارة لما أراد الله من تعمير الأرض بالنسل، والنسل لا يصح إلا بالعلاقة بين الذكر والأنثى، فهن مهيئات بخلقهن للإثارة، لذلك زيد في تكليفهن وخطابهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وليس معنى هذا أن الرجل يجوز له أن يبدي زينته ليفتن المرأة، الرجل يحرم عليه أن يستدير المرأة وأن يفتنها. الشيخ حامد بن محمد محمد باب الديماني رحمه الله تعالى يقول وإليك من قصد جميل الزي لتفتن النساء بالتلتج، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن جمع خمار، على جيوبهن جمع جيب أي فتحة القميص. والنساء في الجاهلية كن يرسلن خمورهن إلى الخلف وتبدو قراطتهن وعناقهن ومواقع قلائدهن، حرم الله ذلك على المؤمنات، فقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكن أن تتصور منهم الفاحشة، إلا لبعولتهن أزواجهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ولم يكن سبحانه وتعالى في هذه الآية ولا التي في سورة الأحزاب الأعمام ولا الأخوال، وهم من المحارم ولكن أبنائهم ليسوا من المحارم، فعسى أن يصل الأم ابنة أخيه بحضرة ابنه أو يصل الخال ابنة أخته بحضرة ابنه. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. نسائهن أبناء المؤمنات، النساء الكوافر لا يحل للمسلم أن تبدي زينتها لهن لأنهن لسن من نسائهن، نسائهن وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الإربة والحاجة إلينا ليس لهم أعراب بالنساء من الحمقى والشيوخ الذين بلغوا أصبحوا لا ليس بهم رغبة بالنساء، الشيخ الكبير الباني والتابعين ولابد أن يكون أضم من التابعين من الذين يدخلون بكل وقت من أتباع البيت والتابعين غير أولي لرذتي من الرجال أو الطفل وقال هنا لبسيت ولذلك وصف المفرد بالجمع الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الأطفال الصغار الذين لم يظهروا بعد على عورات النساء لا يفهمون بعد ما هنالك مثلوا على البراءة لا إردة لهم فيما هنالك الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يحرم على المرأة أن تضرب برجلها لتسمع وسوسة خلخالها لأن وسوسة الخلاخ لفتن وإنما مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة أمرا عاما وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علق الفلاح بالتوبة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا بتعلق بأنه لا فلاح إلا بالتوبة وماذا عن الفلاح وما هو ما هي صفات المفلحين وماذا أعد الله المفلحين هذا مبين في غير هذه السورة في السورة قريبة من هذا المصحف قد أفلح المؤمنون السورة التي قبلها مباشرة فيها صفات المفلحين وما أعد لهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون لفروجهم حافظون سبحان الله تناسب بين السور ما ذكرت هذه المناسبة قبل جلستها الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وقد استدل مالك بهذه الآية بقوله تعالى أولئك هم العادون على تحريم الاستمناء باليد والذين هم لأمانات مع امرأة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم بها خالدون قولوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقد سمعتم صفات المفلحين وما أعد الله لهم ثم حض الله سبحانه وتعالى على إنكاح غير المتزوجين أو المتزوجات حسما لمادة الزنا قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء قد يقول الشخص أنا لا أستطيع أن أزوج لأني فقير ولا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ضمن الله تعالى لكل من ينكح ليستعف أن يغنيه الله من فضله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليه وليستعجلوا الذين لا يجدون نكاحا لا يقدرون على لا يجدون مالا ينكحون به حتى أغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد أو من اللي ما يطلبون المكاتبة الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم كانوا في الجاهلية يضربون الفتيات الإماء ليكسبن لهم عن طريق الفحش فأمرهم الله سبحانه وتعالى بإنكاح الصالحين من عبادهم وإمائهم وأمرهم بمكاتبتهم إذا رغبوا بالكتابة وأمرهم بالتصدق عليهم بأن يسقطوا عنهم بعض نجوم الكتابة ونهاهم عن ضربهم على الفاحشة إذا أردنا التعفف فقال تعالى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وإن علمتم بهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن ثم أعطي فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم قد أنزلنا عليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه نور السماوات والأرض والقرآن بالغالب يزاوج بين الأضداد هذه السورة وصف النور بأبلغ ما يوصف ووصف الظلمات بأبلغ ما يوصف قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة وهي الكوة غير النافذة المربع الذي يكون في الجدار يوضع فيه المصباح والذي هو غير نافذ في الخارج كمشكاة فيها مصباح المصباح المذكور العادية في زجاجة الزجاجة المذكورة المصباح بالزجاج الزجاجة مثل نريك مشكلة مع المصباح المصباح بالزجاج الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها لتوكيد المشبه كأنها كوكب دري يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة زيتونة بارك الله تعالى بها وجعل منها كما قال تعالى شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وهذه أيضا من آيات السورة التي تسبق هذه مباشرة من المصحف يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ليست في الحائط أو في الجنان أو في الجنة من جهة شروق الشمس ولا من جهة غروبها بل هي في سرارة الوادي وهي دائما في الظل هذا أوفر لزيتها لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار لصفاء زيتها واستعداده للإنارة يكاد يضيء ولو لم تمسس النار قال تعالى نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ثم لرب هذا المصباح هذا الزيت الغالب أنه يستصبح في المساجد يتكلم الله سبحانه وتعالى على المساجد الكوكب الدري والكوكب المنير الذي تراه من الأفق البعيد الكوكب الدري شديد الإنارة ثم قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع هذا المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع أمر برفعها برفع شأنها ليس برفع بنائها ومضاهاتها للكنائس غيرها لا النبي صلى الله عليه وسلم قال عريش كعريش أخي موسى المسجد الكبير المزخرف ليس بأكثر بركة ولا أعظم أجرا من المساجد البسيطة لها في بيوت أذن الله أن ترفع ترفع تعظم تصان من الأذى تصان من الهذر تصان من اللغو هذا ربه في بيوت أذن الله أن ترفع هذا المصباح في بيوت أذن الله أن ترفع نرى برفعها برفع شأنها ليس برفع بنائها ومضاهاتها للكنائس غيرها لا النبي صلى الله عليه وسلم قال عريش كعريش أخي موسى المسجد الكبير المزخرف ليس بأكثر بركة ولا أعظم أجرا من المساجد البسيطة له في بيوت أذن الله أن ترفع ترفع تعظم تصان من الأذى تصان من الهذر تصان من اللغو هذا رفعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال آصال جمع أصيل وهو مثل هذا الوقت سبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله نقل لا يتجرون ولا يبيعون بل قال لا تلهيهم لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا لم يكن هناك تجارة ولا بيع فمما تؤتى الزكاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من الناس من يفهم من هذه الآية قال ما هو مقصودها ويجلس في المسجد يترك الكسب ويعتمد على صدقات الآخرين هو بحاله أبلغ في السؤال إن أولئك الذين يسألون الناس يتطوفون على الأبواب تردهم الكسرة والكسرة هذا الذي يجلس في المسجد يترك الكسب وهو قادر عليه ويرى أنه من أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا يبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة غافل غير فاهم منها المسلم يكسب يصون ماء وجهه عن مسألة الناس يحصل مالا يتصدق منه يؤدي زكاة يقوم به على من يرزمه الله تعالى القيام عليه لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار هذا يوم عظيم يوم هذا من أول الصفات يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار يجد يوم الله أحسن ويعمل ويجدهم من فضله الله بكل شيء عليم والله يرزق من يشاء بغير حساب وبين الله سبحانه وتعالى المقابل والقرآن دائما كما قلت يزاوج بين الشيء ومقابله يخيف ويرجي يذكر الوعد حتى نرجو ويذكر الوعيد حتى نخاف، لأن الخوف المجرد يأس من روح الله ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، والرجاء المجرد آمنوا من مكر الله ولا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة جمع قاعة، كثيرة جمع دور، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابه. الله أكبر. قلت آنفا إن الله سبحانه وتعالى وصف النور في سورة أبلغ ووصف الظلمة بأبلغ، فلنسمع وصف الظلمة ولنقارنه بوصف النور حتى في الكلمات حتى في أسلوب الكلام. أو كظلمات أعمال الذين كفروا كظلمات في بحر لجج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض كما قال ابن عياد من فوقه موج من فوقه سحاب مثل المشكات في المصباح، المصباح والزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يقعد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ما أشبه هذا بقوله نور على نور؟ إذا أخرج يده لم يكد يراه، استعمل يكاد ماذية كما استعمل هذا مثبتة في الآية الأخرى يكاد زيتها يضيء ولا لم تمسس هنا. إذا أخرج يده لم يكد يرى ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلن ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم فراته وتسبحه والله عليم بما يفعلون وإله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ثم ذكر الله تعالى بعض الآيات وبعض ما يخوف به الناس ويرجمهم، فقال فلن ترى أن الله يزجي سحابة يسوقه سوق الرفيقة وإني لمزجاء المطية على الوجه وشاء وإني لتراك الفراش الممهد يزجي سحابا ثم يوله بينه يجمعه بينه ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض. وما أقرب الآية من الآية التي في سورة الروم تخسر الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يوله بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها أي في السماء والمراد السماء سحاب من برد سفل الجبال جبال من البرد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قلب الله الليل والنهار إن ذلك العبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء ومن من يمشي على بطنه ومن من يمشي على رجلين ومن من يمشي على أربع خلق الله ما يشاء. أنا لا أريد أن أحمل القرآن ما لا يتحمل ولا أريد أن أفسر القرآن بتفسيرات هذه العلمية لأنه التفسيرات العلمية افتراضات قد يصدقها الواقع وقد لا يصدقها والقرآن صادق. القرآن أخبر أنه ينزل من السماء من جبال فيها من برد يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذه مشاهدات الناس كلها تعرفها. قلب الله الليل والنهار إن ذلك العبرة للأبصار. وتعرض الله تعالى لخلق الكائنات الحية الله خلق كل دابة من ماء التنكير للتنوع من نوع ماء كل دابة من ماء ذلك النوع أي من نطفة ذلك النوع الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع خلق الله ما شاء إن الله على كل شيء قدير. وقد أنزلنا آيات مبينات لا يدين النساء ولا صراط المستقيم ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا فيقولون بألسنتهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا كانوا من المطلوبين إذا فريق منهم معرضون وإذا للمفاجأة هذا ليس هو المنتظر من المؤمنين. المؤمن يدعو إلى الله ورسوله المنتظر منه أن يستجيب وأن يقول سمعنا وأطعنا، ولكن المفاجأة أن ترى فريقا منهم معرضين، إذا فريق منهم معرضون وإن كل لهم الحق يأتوا إليه مذعنين منقادين. في قلوبهم مرض نفاق، إن ارتابوا شكوا برسالة الحق الذي أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يخافون أن يحيف الله عليهم أن يشور أو يعودين، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين المنتظر منهم هو إنما الحسر يدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم بضمير الواحد والمرجع ضمير اثنان الله ورسوله، لأن حكم الله هو حكم رسوله وطاعة الله هي طاعة رسوله. وسيبين الله بالآية التي تلي ما يجوز أن يعترض الرسول فيها على الله وما لا يجوز. يدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين يدعو إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله الطاعة لله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، فالخشية والاتقاء لله وحده. لم يقل ويخشهما ويتقهما، ولم يقل ويخشى الله ورسوله ويتقي الله ورسوله، بل قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. المنافقون يقسمون النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنونه على صدقهم وطاعتهم، واقسموا بالله جهد ايمانهم لان امرتهم يا رسول قل لا تقسموا طاعه معروف ان الله خبير بما تعملون، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما عليه ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا. وهذا ليس خاصا بدنا نزل القرآن بين ظهرانه، هذا خطاب موجه لنا ولمن بعدنا، وإن تطيعوا اهتدوا، إن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدينا، وإن تطيعوا اهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقد وعد الله لهم بوعده ليستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ونبه الله سبحانه وتعالى على مزيد نزية رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب تعظيمه وتوقيره، فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ونبه على أولئك الذين يتسللون من المجلس إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر عام، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم جوازا يلاوذون كما تلاوذ يبازل الكماء وراحت عشية تلاوذ من صوت المبسين بالشجر، يبازل الكماء وراحت عشية تلاوذ من صوت المبسين بالشجر، يتسللون جوازا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم جوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره ولا ولا يلودك يقول كان حسن. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لماذا هم المنافقون، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. نحن الان والله المستعان نخالف عن امره ولذلك اصابتنا الفتنه ونخاف ان يصيبنا عذاب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. امره صلى الله عليه وسلم كل ما امر به الله سبحانه وتعالى اوجب علينا طاعته، طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في ايه اخرى من يطيع الرسول فقد اطاع الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. أنا تجاوزت آية ما نبهتموني أعود إلى قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسوله ليحكم بينهم وإن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه أولئك هم الفائزون أقسم بالله جهد أيمانهم إنما أرسلتم بأخذهم يقول لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن تولوا فإنما علي ما حمل وعليكم ما حملتم إن تطيعوا وتهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وأمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقتصر على هذا من القراءة إذا كان لبعض الأخوة بعض الأسئلة في موضوع هذا السؤال. تفضل. على الجيوب وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هكذا تضرب به على فتحة قميصها حتى تغطي قربها وجيدها وموضع قلادتها. بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله فضيلك عبد المستر ابا هذه القراءه النجيره التي لا شك اننا استفدنا منها ونرجو من الله سبحانه وتعالى له الثواب الجزيل وان يطيل الله امره على العمل الصالح. لاسئله كثيره اخترنا منها جمله لها علاقه بالموضوع، فاذا اتسع الوقت لبقيه عرضنا منها والا عرضنا عنها. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم. كيف عليكم السلام. طهارة المرأة بالفاحشة في هذا الزمن الذي لا يطبق فيه شرع الله، هل تجزئ التوبة دون الحد؟ نعم، يجب على المسلم يستغواه يغواه الشيطان ووقع في الفاحشة أن يستر نفسه ولا يبرز للناس صفحة عنقه ويتوب إلى الله بما بينه وبينه وذلك يكفيه ذنبه. لما وقع ماعز بن مالك الأسلمي فيما وقع فيه وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالب منه أن يطهره واستبرع رسول الله صلى الله عليه وسلم القضية وحقق فيها وأرسل إلى أهله هل يمكنون شيئا من عقله، فقالوا لا، وبعث اثنين ليستنكهاه حتى يعرف هو شارب خمر ولا، فلما عرف انه صحيح والعقل وانه انما يريد ان يطهر من هذه الفاحشة امر به فاقيم عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ولا يبدي لنا صفحة عنقه، إنه من يبدي لنا صفحة عنقه أقمنا عليه كتاب الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم إذا ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستتر بستر الله تعالى وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن لا يكشف ستر الله عنه. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، قلتم ان الامام مالكا استدل بالآية انني لصغير وراء ذلك فاولئك هم العادون على تحريم الاستمناء، فما وجه الاستدلال هنا وهل عنده ادلة اخرى؟ الاستمناء هو طلب اللذة او استفراغ مادة المني من غير ان يلجأ المرء الى زوجته او مملكته، والله سبحانه وتعالى قال ان من ابتغى اللذه وراء ذلك وراء الاقل لانهم لفروج محرمون الا على ازواجهم ومملكه ايمانهم، فهذا ابتغاء وراء ذلك خارج عن الزوجات وعن مملكه الايمان، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون المجاوزون لما حد الله سبحانه وتعالى. كيف نعلم توبه الزانيه حتى نمنع العزيز من نكاحها؟ عن هذا هي الأمور تعرف، هذه الزانية إذا ندمت وصلحت وأصبحت تحضر مجالس الذكر وتحافظ على الصلوات وعلى الصيام وتبتعد من الريبة وتمقوت نفسها على ما سبق منها، هي تابت وصلحت، للمسلم العفيف أن يتزوج بها. الولد الذي نفى النسبة ولده إليه وادعى في أمة النسبة ولم يترى فعال فنسبه إليه أم لا؟ إذا كان هذا الولد ولد له على فراشه في فترة الزوجية أو في فترة يمكن فيها اللحوق شرعا ولم يلاعب فهو قادف والولد ولده. والله سبحانه وتعالى إنما نسب سمى المولود له سماه الأب سماه مولودا له ولم يسمي والدا كنفس الأمر، لأن الأمر مبني على السفن والاحتمال. الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها سماها والدتها لأن والديتها مقطوع بها، ولا مولود له بولده ولم يقل ولا والد بولده. إن أراد فصالا عن تراض منهما تشاور فلا جناح عليهما، إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال تعالى والوالدات سمعنا والدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له نصفهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده سماه مولودا له، حتى إذا كان يوم القيامة تبلى السرائر سماه والدا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاد عن والده شيئا. هل إقامة الحفل تفكر؟ نعم الإنسان يتعب و أقيم عليه الحد لأن الحد مطهر له من خطر. ذكرتم في بداية المحاضرة أن الأسلوب القرآني يتضمن تقديم الرجال فيما يستحق ذلك كالقوة بينما النساء في غير ذلك، فما مصداق ذلك في قوله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ هل القوة أكثر في النساء أم ماذا؟ الموضوع هو نفس الموضوع، الموضوع في الزنا والعفة. الله تعالى يقول الزانية والزاني، وأيضا ليس هذا حكم فيه تعاطف، إنما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الخبيثات إنما هن للخبيثين، هذا مبالغة في تبرئة عائشة لأنها هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون على ما قاله أهل الإفك خبيثة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الخبيثات والخبيث، ما قال الخبيثات والخبيثون ولا قال الطيبات والطيبون، أنا إنما تكلمت على العطوف. هل زينة الحلة باليدين على يدي المرأة جائزة أم لا؟ يجوز للمرأة أن تخطب ولكن لا تبدي زينة هذه إلا لهؤلاء الأشخاص الذين ينكرون. لا تبدي زينة حنايا لأجنبي منها. عندي أطفال يترددون على جيراننا من أجل حجزتي وكنت أزجرهم عن ذلك ولكنهم أصروا على مشاهدة هذا أشتريها لهم. القاعدة المعروفة هي ارتكاب أخف الضرر. إذا كان في خروجهم إلى بيوت الجيران ضرر على دينهم وخلقهم أعظم من الضرر الذي يحدث من مشاهدتهم في البيت تحت رعاية أمهم المؤمنة. القاعدة هي تغليب أخف الضرر. هل يتحمل لاعب الرقيق ومستورده كل ما له ضرر على الفرد او المجتمع مثل التجائر وغيرها بعض الاثم؟ بطبيعه الحال كل من باع ما يتوصل به الى الحرام فهو اثم، كما يقول محمد مولود الاحمد في الكفاف يقول كل ما به يريد المشتري ذنبا تبيعه له وحواري تبيع الاسلحه للعصاه من البياعات المحرمه. وهذه الثياب الرقيقه الملونه لبسها هو تبرز الجاهلية الأولى. جاء في تفسير المنسوب لابن عباس في قوله تعالى لتبرزن تبرز الجاهلية الأولى، قال إنه لبس الرقيق الملون من الثياب. لبس الرقيق الملون من الثياب. لا معنى قوله تعالى حكاية عن ابن المؤمن فإنه عمل غير صالح. فرش الأنبياء مصونة عن الخبث، وليس معنى هذا أن امرأة نوح وإن كانت كافرة كفرت وعصت نوحا وخانته، ليست تلك الخيانة خيانة البراش. وابن نوح هو ابنه كما قال الله تعالى ابنه، الله سبحانه وتعالى نسبه، قال لكن أخبر الله أن هذا الابن عامل غير صالح، أي هو عامل عمله، هو عمله عمل غير صالح، بالغ في وصفه بالعمل غير صالح حتى جعله نفسه عاملا غير صالح. ذكرت الآيات أن الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين، مع أننا نجد أن زوجة نوح عليه السلام كانت خبيثة وكذلك زوجته نعم كانت طيبة في عبده، كيف ذلك؟ ليس معنى هذا الخبث والطيب هو الإيمان والكفر، إنما معناه براءة الساحة من الفاحشة هو تلوث. فمرأة نوح ومرأة لوط لم تكونا فاجرتين بمعنى زانيتين تدخلان على نوح ولوط الفاحشة في بيتهما، إنما قال الله تعالى فيما بارك الله من الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، كانتا كان ميلهما مع قومهما وحبهما لقومهما، فلم يغني عنهما نوح ولوط من الله شيئا، وقيل لهما ادخل النار مع الداخل. فامرأة فرعون فإنما ضرب الله مثلا للذين آمنوا، هيدا ضرب الله تعالى فيها للذين كفروا امرأتين وللذين آمنوا امرأتين، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. امرأة نوح وامرأة لوط لم يصفهما الله تعالى بالخمس، انما وصفهما بخيانة زوجهما، وهي الخيانة معروف انها ليست خيانة فراش، وانما هي خيانة دين وخلاف وكفر وميل الى الكفار. اما امرأة فرعون هذه امرأة مؤمنة أصنع الله تعالى من فرعون ونجاها من فرعون عمله ونجاها من القوم الظالمين ببركة دعائها، في قولها امرأة ورغم الله الذين آمنوا امرأة فرعون قالت ربي ابن لي عندك بيتا بالجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. والمرأة الثانية التي ضرب الله مثلا مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. هل يجوز للأم التدخل في عصمة الولد؟ وهل عليه أن يدرها في طلاق زوجته إذا كان عنده منها عيال؟ وهل هذا الحديث صحيح أم لا، وهو قوله وراء لك وطلق زوجتك؟ الحديث لا أعرفه الآن تخرجه، برا أمك وطلق زوجتك، برا بالباء بفتح الباء، برا أمك وطلق زوجتك، لا أعرف. المرأة الأم يجوز لها أن تتدخل بما فيه مس قبل أن يتزوج ابنها، تنصحه وتقول له فلانة خير لك من فلان، أو دينها خير من دينها، أو بيتها أطهر من بيتها، أو أكرم، أو تتدخل هذا التدخل. أما بعد أن يتزوج الابن فلا يجوز لها أن تأمره بالطلاق، ولا يجب عليه هو أن يبرأ بذلك. وقال محمد مولود أحمد والدي نظمه في البرور، قال والبر في النكاح حكمه جلاء، قال أحمد إمام الفضلاء، هو الإمام العالم الشهير أحمد والمحمد والمحمد سالم المجلس رحمه الله تعالى، قال أحمد إمام الفضلاء إن أمر الوالد من قد نجلا بترك تزويج سليمان مثلا كمو هلال للعلوم والعلا يلزمه للأمر أن يمتثل. وسيدي جسوس لما نقل كلامه ما رده بالقبل، وإن يكن جراقها قد سأل الهيثمي خلافه للمحولة، قال الهيثمي وهو الشافعي ولكن لا نعلم له مخالف من المالكين، أنه لا يحرم على الابن أن يعصي أباه أو أمه إذا أمره بفراق امرأته، يكون راقها قد حوالا بالإذن خلاه للنقبلاء، وإن يكون أصل النكاح حوالا فليس لازم له أن نقبله. ما معنى الودق؟ الودق هو الماء الذي ينزل من السماء، الودق ترى الودق يخرج من خلاله، الماء الذي يخرج من خلال السحاب هو الودق. ذكرت ما تقول من دليل يقولون يد الله مغلولة يقولون إن يد الله هي القدرة. الكلمة هذه هي من كلام اليهود لعنهم الله تعالى. والله سبحانه وتعالى رد عليهم بهذه الكفاية. وقال سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. حضرة العلامة، أريد أن ترشدني أصلحك الله لمن ترضاه لمن ترضى لنا دينهم والذين يوافقون في ظنكم أنهم يوافقون من عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أستطيع أن أحدد أسماء أن أقول فلانا وفلانا، ولكن أنا في الحق تعرف أهله. هل يجوز للرجل أن يؤم النساء؟ إذا كان مأمونا جاز له أن يؤم النساء. إذا كان مأمونا رتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تميما الدارية في صلاة كرافة لإمامة النساء، كما رتبه أبي بن كعب لإمامة الرجال. الهان يسأل عن جبال خمسة لا تحرق جاهلها سفرهم محققوا جبل مكة وطور السنة والشام والسبارة إلى آخره. لا يحقق كفر إلا لمن جحد أمرا من الدين مجمعا عليه ضروريا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا ليس من ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هل تدعم مشاورة الأب والأم في أمر الزواج خصوصا إذا كان مؤكدا أنهم لن يحملوا حقكم؟ لا أقول تلزم، ولكن من البر ومكارم الأخلاق أن يستشير الرجل والديه في مسألة لها ما بعدها في حياته. ما حكم بر الآباء الذين لا يقومون بواجباتهم تجاه أبنائهم من نفقة وسكوة وتربية وتنقص ذلك من حقوقهم على الأبناء؟ لا ينقص ذلك من حقوقهم، من دون لا يظلم عليه أن يؤدي إليهم ما لهم ويسأل الله ما له. أعتقد أن أغلب الأسئلة هذا هو علاقة بالموضوع. مثلا فضيلة في فضيلة العلامة، كيف ترشدون بقية هذه الأمة التي تعقد بها الخلافات وتمزقها الفرقة ويفددها الفداد في أمور ترفع بها الأصوات في بيوت الله، مثل قول بعضهم يا أهل الحديث أن حكم الاستخلاف في القرآن مثلا إلى غير ذلك من ذلك؟ الفقه والنظر والحديث والأثر هذان علمان متكاملان لا يستغني أحدهما عن الآخر. قال حمد بن سليمان الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن على سنن أبي داود إنه ألف هذا الكتاب لما رأى من أن أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والأثر متنافرون متدابرون مع شدة حاجة بعضهم إلى بعض، لأن الفقه إذا لم يقم على أساس من الأثر فهو بناء منهار، لأنه بناء على غير أساس. وإن الحديث والنظر إذا لم يقم عليهم الفقه الحديث والأثر إذا لم يقم عليهم الفقه والنظر فهما خراب، لأن كل أساس لا بناء عليه فهو خراب. والواجب أن ننظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من عهد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من التفقه في الدين وأخذ الكتاب والسنة من أهلهما والتفقه في الدين، وهذا أمر معروف كما قال كما هو في الحديث الذي أخرجه أبو عمر بن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والعلماء هم الذين يستنبطون الأحكام من النصوص، ولذلك كان السلف هذه الأمة يؤلفون كتب الفقه الذين دونت فيها آراء العلماء التي هي مستنبطة من الكتاب والسنة، كما قال ابن أبي زيد وهو من أئمة السنة لكنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب ومريدياناتي مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح وما تخرج بالواجب من ذلك من السنن موكدها ونوافلها وهوائلها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. فالفقه إذا كان فيه تفسير من الراسخين وبيان من المتفقهين هو مؤسس على الحديث والأثر كما قلت الخطابي إن البناء الذي لا أساس له منهار والأساس الذي لا تقوم عليه عمارة خراب. والتكامل بين الفقه والأثر معروف, والذي أنصح به الآن هو ما قال ابن عون وهو من علماء التابعين وأثره هذا هو أثر مقطوع لأنه من قول التابعين لكن خرجه البخاري الصحيح كتاب الاعتصام. قال ثلاث أحبهن المسؤول يا أخوان هذا القرآن أن يتفهموه ويعملوا به, وهذه السنة أن يتعلموها ويعملوا بها ويدعوا الناس إذا من خير إلى من خير يدعوا الناس إلى من خير. هذا بينه الفقهاء رضي الله تعالى عنهم, قال إن الصبي إذا كان لا يعبث ويكف إذا نهي فهذا تركه يحضر النفس. هل يسأل عن استقاء من النورة هل يجوز محاولتها للسلوك وحمله في الرقبة لمدة 40 يوما؟ في الحديث الأمر بالاستقاء من النظرة, ولكن الاستقاء إنما هو بكلام ذلك الله تعالى والكلم الطيب. أما هذه الخيوط التي تعقد وينفذ فيها في الحديث من عقد عقدة ونفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. يجيبون مأجورين مشكورين على هذا السؤال. إن زوجة طردت زوجها من دارها وغلقتها عنهم ثم رفضت السكن معه في مكان الجهور في تلك الفترة. زوجة مثلا تريد الطلاق, رجعت دعوى بالقاضي وقبل حكم القاضي رجعت هي لدارها وأسكنت معها أعداءه تبرعا في بيتها إذا في الطريق حتى أصبح غير آمن معها وهي متلبسة بالمشهود الثاني. هل للزوج أن يأتي لزوجته هذه وله أن يقعد من تخداه عندها من يجده عندها في دارها هي قبل حكم القاضي ولو كانت أخاها وأختها؟ فإذا كان يعلم أنه مظلوم وعلى يقين من أنه مظلوم ويعلم أنه إذا فعل ذلك لا يوقعه ذلك في مفسدة أعظم هذا من حق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رفع إليه رجل ضرب ظهر رجل بالسيف فقطعه فاستدعاه قال سأله عن شيء قال لا أدري إنما ضربت فخذي امرأتي بالسيف فقطعتهما فإن كان هو بينهما لابد أن يكون قطع ظهره. إنما ضربت فخذي امرأتي بالسيف فقطعتهما. فقال له عمر ترجع وإن عيد لك بمهدها فعود بمهدها وكما قال. يسأل عن حدث قال سمعنا أن علماء الوراثة البريطانيين انتجوا معجزة السنة وهكذا من عرف انهارة السنة هاي النعجة تسمى دولي. دولي هي نعجة أخذ الجزء من بويضة أمها و تطعم وكذا وقيم عليه حتى حملت وولدت أصبحت نعجة سمادولي والناس يحاولون فعل هذا إجراء عمل لهذا على الإنسان ويسمونه عملية استنساخ ولكن من أين أتوا بها؟ المهم أن الله سبحانه وتعالى تحدى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث بل يخلق ذرة. في الحديث القدسي من كلام الله تعالى من روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلق ذرة فليخلق شعير. الله سبحانه وتعالى يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هم لم يخلقوا، إنما العملية التي يقع بها التناسل هم باشروا. ولا فرق بين هذا وبين أن يحمل الإنسان شفانه على حجره فتلد منه ولد، أو يحمل جمله على ناقته فتلد منه. سأل يسأل عن مسألة الغوية أراه في بيوتها لنا الله من صرفها أقول عن السؤال عن متعلقة في وجوه في بيوت. هذا وصف للمصباح، المصباح هو زجاجة زجاجة كأنها كوكب تريد أن يقعد من شجرة مغاربة زيتون لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس السماء نور على نور اهد الله لنوره من يشاء ويغيب الله على أمثال الناس والله بكل شيء عليم. وصف الله هذا المصباح بأنه في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر في اسمه. أعتقد أن أغلب الأسئلة أجيب عليه. بطبيعة الحال يعني البعولة يجوز لهم النظر إلى جميع البدن وتمتز إلى جميع البدن، هذا واضح. والبعل أحق بالمرأة من زوج من أبيها ويغسلها ويدخلها قبرها ويرث نصف ما تركت إلا من كل هذا كم يرث أبوها. أوجب لأنه حق مستند لعقد. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هنا حق مستند لعقد. أخبار المحصول هذا اللي هي كان طلع في الدائرة وصلت قبيلة أن الحامل هذه مثلا مثلا من نقول كان هو 7 سنوات من نقول 5 ومن نقول 4 ومنهم من نقول شمسية شمسية كاملة، وهذا الذي رجحه الحبيب بن رشد. والمسألة أصلا مبنية على السفر والاحتمال وعلى ما يشاهد الناس من عاداتهم. يقول لك الرجل كانت شهرتنا تلد ل4 سنين أو ل5 سنين أو ل3 سنين، هذا مبنيون على عن العادات وليس فيه نص شرعي. فلذلك كبر على العلماء أن يحكموا بقطع النسب وبحال إقامة الحد بسبب أمر ليس فيه نص. ولكن الواقع ولا سيما تهز من ذكور أبي الأسد يجب أن لا نهمل الواقع وشهادة الأطباء المأمونين المحلين إذا وافقت ما ذهب إليه بعض علماء المسلمين من رشد كما قلت الحديث أن أكثر الحمل أول سنة شمسية. ومن غير المعقول أن يعيش الولد حيا في بطن أمه كاملة. ربما أنا المهم أن هذا الأمر ليس فيه نص من الوحي، وإنما هو أمر مبني على الواقع والعادة. هذا ليس فيه تحديد لمدة غيظ الأرحام، إنما الله ما فيه إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. وفيه إخبار بأن كل شيء عنده بمقدار وأنه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وليس في هذا تحديد للفتنة. ولكن المسائل الاجتهادية يلزم أن لا نفتح علينا أبواب السوء في هذا الوقت الذي كثر فيه كما قال النشوز والمرأة تطلق وتنقضى عدتها وتقد من قضاء عدتها وتذهب إلى هونغ كونغ وتذهب إلى أي شيء من العالم وحدها، وبعد ذلك بسنوات تقول أنا حامل وزوجي وهذا الحمد. ينبغي أن نوازن بين هذه الأمور ونجد مفاسد العامة فالحلام. هل هو وجه نظر الدكتور؟ الدكتور الشيخ الله عنه. الدكتور الشيخ الله عنه. صلي على محمد وعلى آله جد صلى تسليما كثيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا. امتنا بإسماعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.